السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فها نحن بإذن الله تعالى على موعدنا الذي وعدناكم به من عقد هذا المجلس، والذي وإن كان يعني قد تأخرنا عن الموعد قليلا، ولكن معذرة إليكم. هذا المجلس الذي سيحاول فيه شيخنا أن يجيب على بعض الأسئلة التي وردت في محاضرة النهار، يعني على قدر الجهد والاستطاعة. ويعني نعتذر لإخواننا من الأسئلة يعني وردت إلينا كثيرة جدا، والوقت ضيق، فنحاول بإذن الله أن نجيب على بعضها بقدر الوسع. وقبل أن الإجابة الأسئلة، لعل شيخنا يعني يستفتح بمقدمة خفيفة يعني توجيهية إن شاء الله تعالى، ثم بعدها تطرح الأسئلة على الشيخ. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بالنسبة للكلمة التوجيهية، أظن أنه يعني فيها كفاية ما ذكرنا ونقلنا في الصباح، وكذلك ما سيتفضل وتفضل به الإخوة الفضلاء من المحاضرين. وطبعا الإنسان في هذه الدنيا لا بد أن يتواصل مع إخوانه بالحق، و يستمع إلى نصائحهم وينصحهم ويتعاون معهم على البر والتقوى. فالذي أنصح به نفسي وإخواني، أولا تقوى الله عز وجل والرجوع إليه والإنابة إليه، وهذا أحسن ما يوصي به الإنسان نفسه أولا ويوصي به غيره. لقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وكذلك هذه وصية الأنبياء ووصية نبينا صلى الله عليه وسلم لفضلاء الناس من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وغيرهم. والأمر الثاني الذي أوصي به ونفسي وإياكم هو الاعتناء بالعلم، الاعتناء بالعلم والاستكثار منه، لأن هذا هو سلاح المؤمن الذي يجاهد به في هذه الحياة الدنيا، يجاهد غيره من الجاهلين والمبتدعين وغيرهم من أنواع أصحاب الجهل والضلال. فالإنسان يتسلح بالعلم الصحيح من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرص شد الحرص على التعلم والاستفادة، ويحرص أيضا على أن لا يضيع أوقاته، خاصة للأخوة المقبلين من يعني عدة أماكن من هذا البلد لهذه الجامعة وقد تفرغوا لدراسة العلم، فلا يضيع أوقاتهم، وليعلموا أن هذه الأوقات محسوبة عليهم، وأنهم بعثوا شاءوا أم أبوا من عند أقوامهم ليرجعوا إليهم دعاة في سبيل الله عز وجل، وهم داخلون في قول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأنت أيها الطالب داخل في هذه الفرقة، فلا بد أن تكون عندك مكان عالية، وتعلم أنك لا بد أن ترجع مفيدا، وقبل ذلك أن تكون مستفيدا، ثم تفيد غيرك ممن يقع في الجهل ويقع في الضلال ويقع في الظلام ويقع في المعاصي والبدع وغير ذلك. فلا بد أن تغتنم هذه الفرصة التي قد لا تتاح لك بعد ذلك، وهي فرصة الوقت وفرصة الاستكثار من العلم. وينبغي أن لا تكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو داخل في من قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. فالذي يفقد هاتين النعمتين فهو مغبون، وأي مغبون. فلابد للإنسان أن يغتنم فرصة الصحة. والحمد لله أنتم شباب، وأكثركم إن لم نقل كلكم على صحة جيدة ونشاط وغير ذلك. وأيضا أوقاتكم فارغة، فينبغي ملؤها بالعلم والتعلم والحفظ والمذاكرة وغير ذلك، فيكون الإنسان بهذه أو إذا اغتنم هاتين الفرصتين وهاتين النعمتين العظيمتين فإنه سينتفع. وإذا كبر سيعرف هذه النعمة، سيعرف هذه النعمة، وقد يندم، ولا تحين مندم، قد يندم على أنه أضاع أوقاته في ما لا يرضي الله عز وجل، وأضاع أوقاته فيما لا يرجع إليه بالعلم والفائدة، ويقول: يا ليتني حفظت في السيرة، ويا ليتني حفظت هذا وقرأت هذا وسمعت عن هذا إلى آخره. فتفوته أشياء كثيرة سيندم عليها عندما يصبح كبيرا وينظر أمامه من كان في سنه، وينظر إلى أقرانه قد صاروا من الدعاة إلى الله عز وجل ومن العلماء وغير ذلك. فهذه وصيتي لكم، أن الإنسان في هذه الأوقات يعني لا يضيع وقته فيما لا ينفع، في القيل والقال والكلام الذي لا يأتي بخير، والكلام الذي لا ينتفع به لا هو ولا أمته. فأنتم كما يقال رجال المستقبل، فإن هذه الأمة بحاجة إليكم، بحاجة إليكم. فهم لا يحتاجون فقط إلى داعية أو عشرة أو مئة، يحتاجون إلى آلاف الدعاة، يحتاجون إلى آلاف الدعاة، لأن الناس أكثرهم على جهل وأكثرهم على عدم العلم. فإذا ذهب كل واحد منا إلى بلدته، إلى موطنه، إلى قريته، إلى أهله، فإنه سيذيع العلم، يذيع ما تعلم ويبلغ هذا العلم، فيكثر الخير، فيكون الإنسان بذلك مفتاحا للخير مغلاقا للشر. فلا بد أن يكون الإنسان على هذا، أن يمشي على هذا الأساس وعلى هذه القاعدة، أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، ويتعاون الكل على البر والتقوى، ويتعاون الكل على الدعوة إلى الله عز وجل. فالدعوة إلى الله عز وجل لا يقوم بها واحد أو عشرة أو مئة، بل يقوم بها الآلاف، كل يدعو، فكل مطالب بالدعوة بحسب علمه وبحسب قدرته وبحسب استطاعته. فأسأل الله عز وجل أن ييسر لكم في مقامكم هذا العلم النافع والعمل الصالح، وحفظ ما جاء في كتاب الله عز وجل، وحفظ ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل بذلك، ثم بعد ذلك التبليغ، التبليغ لغيركم من الأهالي والأفراد من الذين يقعون في الجهل والضلالات. والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. سنشرع بإذن الله تعالى في طرح هذه الأسئلة التي وردت إلينا. يقول السائل: بارك الله فيكم شيخنا، ما هو أحسن تحقيق وشرح وطبعة للموطأ جزاكم الله خيرا؟ الكلام في الموطأ يتشعب كثيرا، لأنه ليس كما قلت موطأ واحد، هي موطآت، وكلها راجعة إلى الإمام مالك عليه رحمة الله. فقد يسأل المرء: لماذا كثرت هذه الموطآت؟ هذا أمر معرفته سهلة، لأن الإمام عليه رحمة الله كان يحدث بهذا الكتاب طوال السنين التي درس فيها في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ عنه الأكابر والأساغر، فكان الإمام يدرسه، صنفه، ثم درسه، وسمعه منه تلامذة كثيرون، فيدرسه سنة بعد سنة، فيسمعه هذا ويسمعه ذاك. ولا شك أن الإنسان إذا صنف مصنفا فإنه لا بد أن يعيد النظر في أشياء، قد تتبين له أشياء يحذفها، قد تتبين له أشياء يزيدها إلى غير ذلك. فلذلك سمع من مالك عليه رحمة الله أناس قدماء وأخذوا عنه الموطأ. وإذا قارن الإنسان موطأ من روى عن مالك قديما وموطأ من روى عن مالك في آخر حياته وجد بعض الاختلاف. فلو أخذنا مثلا موطأ أظنه ابن زياد أو زياد، لا أذكر جيدا، موطأ نسيت اسمه. على كل حال هو أحد يعني علماء تونس، وسمع أظن علي بن زياد أو موطأ ابن زياد هكذا، لا أتذكر، علي بن زياد أحسنت. فسمع من مالك قديما، سمع من مالك قديما، وقد وجدت قطعة من هذا الموطأ وطبعت، فلم يقارنها بموطأ مثلا يحيى بن يحيى، يجد هناك اختلاف في بين هاتين الروايتين، لأن علي بن زياد من أوائل من سمع من مالك الموطأ. فمالك كان دائما يغير ويدخل ويحذف ويزيد وينقص على حسب ما يتبين له، على حسب ما يتبين له. فكل أخذ في وقته، فأخذ عنه علي بن زياد، ثم أخذ عنه أمثال عبد الله بن مسلمة القعنبي ويحيى بن يحيى التميمي وعبد الله بن يوسف التنيسي، وأخذ عنه من أهل المشرق وأهل المغرب. فأخذ عنه مثلا من أهل المغرب يحيى ابن يحيى الليثي، وأخذ عنه من أهل مصر يحيى ابن بكير المصري وابن القاسم وغيرهم. فهناك بعض الاختلافات بين هذه الروايات، لكن أشهر الروايات التي يعني قبلها العلماء واعتمدوا عليها هي رواية يحيى بن يحيى الأندلسي، وهذا في المغرب. أما في المشرق فكانت تنتشر روايات أخرى، فلذلك نجد أن أصحاب الكتب الستة مثلا لم يعتمد أحد منهم على رواية يحيى بن يحيى الليثي، فليس هو من رجال أصحاب الكتب الستة، لكن اعتمدوا على روايات أخرى. فالبخاري اعتمد على رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي، واعتمد على رواية عبد الله بن يوسف التنيسي، واعتمد على يحيى بن بكير، واعتمد على غير هؤلاء. ومسلم أكثر اعتماده كان على رواية يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، وأبو داود على القعنبي، والنسائي على ابن وهب وابن القاسم وهكذا. فاختلفت هذه الروايات. الآن في وقتنا المعاصر طبعت بعض من هذه الروايات، طبعت رواية سويد بن سعيد الحدثاني، وطبعت رواية أبي مصعب الزهري، وطبعت رواية يحيى بن يحيى الليثي لأنها هي المشهورة، وطبعت أيضا رواية ابن القاسم بترتيب على المسانيد وغير ذلك. ولا شك أن اختلفت هذه الطبعات من طبعات جيدة متقنة وطبعات ليست متقنة. والذي يهم طالب العلم في الغالب هي رواية يحيى بن يحيى الليثي. يحيى بن يحيى الليثي طبع طبعات كثيرة في الهند في أول الأمر، ثم طبع في المشرق، وطبع بتحقيقات كثيرة، وأشهر هذه التحقيقات هي تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. لكن هذا التحقيق ليس بتحقيق، لأنه لم يتبع أصول التحقيق التي ينبغي أن يتبعها الإنسان، خاصة في هذه الروايات. فلا يمكن لنا أن نلفق روايات من رواية يحيى من عدة روايات، وهو كان يصحح رواية يحيى على ما في الكتب الأخرى كالسنن والصحاح وغير ذلك. فلو أن يحيى مثلا روى الحديث مرسلا يذكره متصلا ويصححه من الكتب الأخرى، وهذا ليس بتحقيق، بل هذا يعني مسخ لهذه الرواية. فصارت هذه الرواية أو هذه الطبعة أو هذا التحقيق لا تمت لرواية يحيى بصلة، لأنها تغيرت عما تركها يحيى بن يحيى الليثي. ثم تولت طبعات أخرى من هذه الطبعات، وأنا أرى أن هذه الطبعة أحسن الطبعات في نظري مع ما فيها من نقص، مع ما فيها من نقص، وهي طبعة دار الغرب الإسلامي بتحقيق دكتور بشار عواد، هذه أحسن الطبعات لكن فيها أخطاء، لأن بشار عواد أولا حقق رواية بمصعب الزهري، حقق رواية بمصعب الزهري، لكن هذا التحقيق كان سيئا للغاية. لماذا؟ لأنه أولا اعتمد على نسخة متأخرة من هذه الرواية، ويوجد لها نسخ أخرى اعتمد على نسخة هندية، وصاحب النسخة الهندية أو الناسخ بما أن رواية يحيى بن يحيى الليثي مشهورة في العالم الإسلامي كان يكتب في الهامش الفرق بين رواية يحيى ورواية أبي مصعب، إذا جاء الحديث مثلا عند أبي مصعب مرسلا كأن يقول حدثني نافع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، يأتي الناسخ ويكتب يحيى عن ابن عمر، يعني يبين بأن في رواية يحيى الحديث موصول، في رواية يحيى الحديث موصول، فجاء المحقق فأدخل هذه الهوامش في السلط فوصل ما أرسله أبو مصعب وخالف في ذلك منهج التحقيق، فلذلك هذه الرواية ينبغي أن يعاد تحقيقها. أما في تحقيقه لرواية يحيى بن يحيى الليثي فلم يفعل هذا، وتنبه إلى هذا الأمر بأن هناك بعض الاختلاف بين الروايات، ولا بد كل رواية أن تكون على حدة، وإذا أخطأ يحيى بن يحيى الليثي فإن الخطأ ينسب له ولا ينسب لمالك، ولا ينسب لمالك، لأن يحيى بن يحيى الليثي كما ذكرت لكم لم يكن بذاك المتقن والضابط لهذه الرواية، وقعت منه بعض الأخطاء بينها العلماء في الأسانيد وفي المتون، في الأسانيد وفي المتون بينها الإمام ابن عبد البر وابن عباس الداني وغيرهم من والخشني في تاريخ الأندلس وغير ذلك من العلماء، فذكروا أنه وقع في بعض الأخطاء. لم يتنبه بشار عواد إلى شيء آخر من خلال رواية يحيى بن يحيى الليثي، وذلك أن يحيى بن يحيى الليثي عليه رحمة الله روى عنه هذه الرواية راويان أو ثلاث، لكن أشهر الرواة هم راويان، ابنه عبيد الله بن يحيى ومحمد بن وضاح القرطبي صاحب الحوادث والبدع. رواية عبيد الله بن يحيى روى عن أبيه عن مالك هذه الرواية، ولم يغير شيئا من هذه الرواية، يعني ترك الرواية كما هي، فلو أخطأ يحيى بن يحيى فإنه يترك الخطأ على ما هو عليه. محمد بن وضاح لمعرفته وفطنته وتفننه في العلوم في اللغات والأنساب والرجال والفقه وغير ذلك أصلح رواية يحيى بن يحيى، أصلح رواية يحيى بن يحيى على ما يراه هو الصواب، وقد يقع هو في الخطأ، قد يقع هو في الخطأ، وقد انتقد عليه العلماء هذا الإصلاح، خاصة الإمام القاضي عياض عليه رحمة الله في كتابه مشارف الأنوار وفي كتابه الإلماع وغير ذلك من الكتب، أنكروا عليه أن يصلح الرواية، نعم أن يبين وجه الخطأ هذا هو الأساس، لكن أن يصلح ويعيد الخطأ إلى ما يراه صوابا لأنه قد يكون له وجه، ثم أيضا الذي أخطأ هو الذي يتحمل الخطأ، إن أخطأ مالك تحمله وإن أخطأ يحيى تحمله. بشار عواد لم يتفطن إلى هذا الأمر فخلط بين الروايتين، لأنه أخذ نسخ من رواية محمد بن وضاح ونسخ من رواية عبيد الله بن يحيى، فصار يخلط بين هاتين الروايتين، حتى ولو أخطأ يحيى بن يحيى فإن خطأه لم يتبين، ووقع أيضا في أشياء أخرى لا يتسع المجال لذكرها. حقق الكتاب أيضا بتحقيق الدكتور مصطفى الأعظمي، وكنا يعني ننتظر هذا التحقيق لأنه كان يشير إليه ويشهر به بأنه جمع نسخا كثيرة لرواية يحيى، لكن لما قرأنا في مقدمة هذا الكتاب وفي بعض المواضع منه يعني الإنسان صرف النظر عنه، لأنه جعل يعني هو عنده بعض النسخ الخطية، لكن جعل الأصل الذي يعتمد عليه هو محمد تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، فإذا اختلفت النسخ فإنه يرجح ما جاء في طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، مع أن هذه الطبعة ليست مأخوذة أصلا من رواية يحيى، بل مأخوذة من الكتب الأخرى أو من الروايات الأخرى، فوقع في أخطاء كثيرة. فالذي أراه والله أعلم أن أحسن طبعة هي تحقيق بشار عوام، ويحتاج الكتاب أيضا إلى تحقيق وجمع للنسخ الخطية، خاصة أن بشار اعتمد فقط بعض النسخ الموجودة في آنذاك في العراق، وتوجد نسخ أخرى أحسن منها في المدينة النبوية كنسختين محمودية، وتوجد نسخة شستر بيتي وغير ذلك من النسخ. فينبغي للإنسان أن يجمع القدر الممكن من النسخ الخطية، ثم يحاول أن يجمع بين هذه النسخ، ويستخرج من النسخ النسخة المتقنة الجيدة، ويفرق أيضا بين رواية عبيد الله عن يحيى عن مالك ورواية محمد بن وضاح عن يحيى عن مالك، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما المقصود بصدق الاعتماد، وما الفرق بين الصدق مع الله والإخلاص له؟ يقول: ما المقصود بصدق الاعتماد، وما الفرق بين الصدق مع الله والإخلاص له؟ أظن أن السؤال الله أعلم، على حسب ما فهمت قد أكون مخطئا في فهمي، يعني ما المراد بصدق الاعتقاد؟ بصدق الاعتقاد وما الفرق بين الصدق مع الله والإخلاص له؟ صدق الاعتقاد أن يعتقد الإنسان ما كان يعتقده النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيكون صادقا في اعتقاده، لا أن يعتقد ما لم يعتقدوه فيكون كاذبا في اعتقاده، فيعتقد البدع ويعتقد ما لم يشرحه الله عز وجل من الأمور الباطلة والفلسفات الباطلة. فهذا إذا اعتقد ما كان يعتقده النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيصح فيصدق اعتقاده، يصدق اعتقاده. ونعم، والصدق مع الله هو أن يكون الإنسان يعني يصدق مع الله في جميع أفعاله وأقواله، يصدق في أفعاله ويطيع الله عز وجل في أفعاله. وأيضا الصدق مع الله له علاقة بالإخلاص، له علاقة بالإخلاص، فإذا أخلص لله عز وجل فيكون صادقا مع الله عز وجل، لكن إذا لم يكن مخلصا لله وكان مرائيا أو منافقا فإنه لا يكون صادقا مع الله عز وجل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي أفضل طريقة لحفظ كتاب الموطأ ومتون الحديث عموما؟ بالنسبة للحفظ هذا يختلف من شخص إلى آخر، يختلف من شخص إلى آخر، فبعض الناس يعني يهب الله عز وجل له حافظة قوية يمكن أن يحفظ الشيء الكثير في الوقت القليل، ومنهم الوسط، ومنهم من يكون حفظه يعني رويدا رويدا. ولا شك أن الإنسان أو طالب العلم إذا كان صاحب حفظ أو حافظة قوية يحسن أن يحفظ يعني بعد كتاب الله عز وجل ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واختلفت طرق العلماء في الحث على الحفظ، منهم من يحث على حفظ الصحيحين، ومنهم من يحث على حفظ كتب الأحكام، ومنهم من يحث على حفظ يعني الأحاديث بأسانيدها، ومنهم من يحذف هذه الأسانيد، وذلك نظرا لاختلاف طباع الناس واختلاف حفظ الناس. فمن رأى من نفسه قوة حافظة ويمكنه أن يحفظ فليبادر إلى حفظ أول كتاب الله عز وجل، وثانيا إلى حفظ ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة ما جاء في الصحيحين أو أحدهما. وأيضا إذا أراد أن يحفظ موطأ الإمام مالك فإنه يحفظه، لكن الموطأ طبعا سيجد فيه السنة، ويجد فيه أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويجد فيه أقوال التابعين أو بعض التابعين، ويجد أقوال أو اختيارات مالك عليه رحمة الله وحكايته عن أهل المدينة، فيجد فيه الفقه ويجد فيه الحديث، يجد فيه الصناعة الفقهية والصناعة الحديثية. الصناعة الحديثية ثبتت في الأسانيد، وإن كان يعني في الغالب أسانيده أسانيد نظيفة وصحيحة وعالية، لأن الإمام مالك عليه رحمة الله أدرك بعض التابعين، أدرك بعض التابعين، وله ثلاثيات كثيرة في الموطأ، يعني ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة رجال كالسلسلة الذهبية، مالك عن نافع عن ابن عمر، ومالك عن الزهري عن أنس، وغير ذلك من الأسانيد. ففي الغالب له أسانيد ثلاثية وله أسانيد رباعية، فيسهل حفظها، لكن كما قلت سيحفظ أيضا الكثير من كلام الصحابة وأفعال الصحابة، وأيضا كلام التابعين، وأيضا عمل أهل المدينة وترجيحات الإمام مالك عليه رحمة الله. فإذا وجد من نفسه قدرة على ذلك فليبادر إليه، فيبارك الله عز وجل له. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الحليف على الكذب والمعاريض للإصلاح؟ بارك الله فيكم. ولا ينبغي أن يحلف بالله عز وجل كاذبا، بل يحرم. لكن قضية الإصلاح، إن كذب الإنسان فلا يحلف على كذبه، لأنه جاء الإباحة على ذلك مع اختلاف العلماء في ذلك. منهم من يرى كما قلت أنه من باب المعاريض فقط، ومنهم من يرى أنه من باب الكذب، لكن بشرط أن لا يحق باطلا ويبطل حقا، وأن لا يقتطع به مال من المسلم إلى غير ذلك. إنما هذا خاص فقط بقضية الإصلاح أو الحرب أو ما جاء في الحديث من الترخيص، فلا يتوسع الإنسان في هذه الأمور، ولا يتوسع في الكذب، لأنه بتوسعه هذا سيعتاد على الكذب ويتساهل فيه فيقع، بل يصير يتحرى هذا الكذب. فالأولى عدم ذلك، هذا هو الأولى. لكن إن احتاج إليه الإنسان واصطفى إليه الإنسان من أجل الإصلاح، فيكون أولى ما يستعمله هو المعارض. فإن لم يستطع فيمكنه أن يكذب، لكن بشرط كما قلت لا يحق باطلا وأن يبطل حقا أو غير ذلك، وأن لا يكون هذا ردانه، لأنه إذا وقف عليه بأنه يكذب في هذه الأمور قد يفقد معه الثقة، خاصة إذا كان استعمل هذا الكذب دائما مع زوجته، ثم يتبين لها أنه يكذب عليها تفقد الثقة منه، وإذا فقدت الثقة بين الزوجين انهار البيت ولم يدم حتى يعني يدم على المودة والعشرة الحسنة. فالأولى عدم ذلك، إن فعل فللضرورة كما قلت، والله أعلم. وبعض العلماء كما قلت رجحوا أن يكون ذلك من باب المعاريض لا من باب الكذب الصريح، فإن رجح الإنسان هذا القول فهذا القول أقرب للورع والاحتياط، وإن رجح الآخر فهذا أقرب للدليل، لكن على حسب الضرورة، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف حكمنا على الآثر الثاني أنه من بلاغات الإمام مالك رحمه الله ولم يذكر فيه لفظ بلاغ؟ أي أثر الذي أثر أنه قال بلغني؟ نعم، بلغه. نعم، عن مالك أنه بلغه، سواء قال بلغني أو بلغه فهذا شيء واحد، لأن يحيى بن يحيى الليثي هو الذي يحكي أنه بلغه، يعني بلغ مالك، وهو الذي أخبره أنه بلغني كذا وكذا، فالأمر سيان، والله تعالى أعلم. بلغه، نعم، الأمر واحد، لأن هذا حكاية من يحيى بن يحيى، وقد يحكي مالك أنه بلغني كذا، ويقول يحيى بلغه كذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا قال إمام من الأئمة فلان كذاب هل هذا جرح مفسر أم يلزم أن يبين كذبه؟ وهل في هذا خلاف بين الأئمة؟ نعرف أن هذا لا شك أنه جرح مفسر، وليس هناك شيء يفسر أكثر من الكذب، إلا إذا كان يعني قرينة الحال تدل على أن هذا الكذب لم يعني يقصده الرجل، أو كانت هناك يعني بعض الاحتمالات، فهذا شيء آخر. أما قضية فلان كذاب، فهذا إذا قيل عنه كذاب فإنه جرح مفسر، فإنه جرح مفسر يعني يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. واستعمل أهل الجرح هذا الجرح وتكلموا في كثير من الرجال، ولم يطلب منهم تفسير ذلك، يكفي أن يقول فلان كذاب، فلان كذاب، أو فلان متهم بالكذب أو غير ذلك، فيسقط الرجل، فيسقط الرجل، إلا إذا تبين من طريق قرائن أخرى أن هذا الكذب الذي وقع فيه في احتمال، أو أنه لم يفهم قصده أو غير ذلك، وإلا فإن الأصل أنه جرح مفسر والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لماذا اختار الإمام مالك رحمه الله صيغة بلغني على غيرها من الصيغ، وما أصل هذه اللفظة؟ الإمام مالك عليه رحمة الله كما قلت كان في يعني قريب من عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقريب من عصر النبوة، فهو كان يجيز رواية المراسيل، وكان يقبلها كما كان يقبلها كثير من التابعين والعلماء، وأيضا كان يقبل بعض الصيغ التي يكون فيها انقطاع، لأن يجد أن لها أصلا فيقول بلغني كذا، خاصة في الأحاديث التي يعني من باب الرغائب ومن باب الترغيب والترهيب، فيقول بلغني كذا، أو إذا كان من الآثار كما رأينا بعض الآثار بلغني عن كذا. فقد يكون هذا البلاغ يعني لم يسمحه مالك من أهل المدينة، وبلغه أن فلانا من أهل البلدة الأخرى مثلا يروي هذا الحديث عن فلان عن فلان، فيجيز للنفس يقول بلغني أن فلانا يقول كذا، بلغني أن فلانا يقول كذا، لأن مالكا عليه رحمة الله كان ينتقد الرجال، وكان أغلب من أخذ عنهم هم أهل المدينة، ولم يأخذ عن سواهم إلا القليل، إلا القليل، أخذ عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، وكان بصريا لأنه رآه في الحج ورأى عبادته وفضله وعلمه فأخذ عنه، وأخذ عن بعض غير أهل المدينة ولم يخبرهم كما كان يخبر أهل المدينة ويعرف أحوال أهل المدينة. فلما رأى عبد الكريم بن أبي المخارق وكان متروكا في الحديث غره سمته وعبادته وظاهره، فظنه ثقة فأخذ عنه، فانتقده العلماء بأنه أخذ عن متروك، وهذا لأنه لم يكن من أهل المدينة، كان من أهل الجزيرة، كان جزريا، فلم يعرف مالك حق المعرفة، أما أهل المدينة فإنه كان يعرفهم حق المعرفة ويعرف الثقة منهم، فلو روي الحديث مثلا عن غير أهل المدينة فإن مالك يقول بلغني أن فلانا كان يقول كذا، ولا يروي هذا بإسناده، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم شيخنا بارك الله فيكم مراسيل الإمام مالك وبلاغاته، ووقفتم على أسانيد بعضها موصول وبعضها ممن فرد مالك رحمه الله بإرساله ولا يعلم له متابع بوصل ولا إرسال، فما حكم هذه المراسيل وهل تعد من الضعاف، وما منهج مالك رحمه الله في البلاغات؟ المرسل عند أهل الحديث ضعيف، لأنه كما قلنا هو أن يضيف التابعي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالتابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه أخذه بواسطة، وهذه الواسطة تحتمل أن يكون صحابي ويحتمل أن يكون تابعي. ثم إذا قلنا بأنه تابعي، فهذا التابعي يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون ضعيفا. فلما واردت هذه الاحتمالات جعل العلماء أو نقاد الحديث الحديث المرسل ضعيف، لأنه يحتمل أن يكون أصله عن ضعيف، وقد وجد أن التابعين يأخذ بعضهم عن بعض، وجدت أحاديث فيها ثلاثة من التابعين أو أربعة، بل وجدت إلى ستة من التابعين بعضهم يروي عن بعض، فهذا دليل أن التابعين ليس من الشرط أن يأخذ مباشرة عن الصحابي، بل قد يأخذ عن الصحابي ويأخذ عن التابعي والتابعي يأخذ عن آخر، فيحتمل أن يكون الساقط تابعيا ويحتمل أن يكون ضعيفا، فلذلك ضعف أهل الحديث المراسيل. الإمام مالك عليه رحمة الله مراسيله التي يذكرها في الموطأ غالبها له أصل صحيح، غالبها له أصل صحيح، وكذلك بلاغاته، وكذلك بلاغاته لها أصل صحيح في السنة أو في كتب السنة. إن لم نجد لهذا الحديث أصلا خاصة إذا كان من البلاغات فإنه يبقى على ضعفه، فإنه يبقى على ضعفه حتى يوجد ما يجعله موصولا. وله بعض البلاغات وجدت موصولة لكنها بأسانيد ضعيفة جدا، كمرسل إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديمة، هذا القصد البلاغ، هذا البلاغ لم يقف عليه الإمام ابن عبد البر موصولا، وهو مما ذكره ابن الصلاح في رسالته في وصف بلاغات مالك، لكن وقف عليه قبل ابن الصلاح الإمام أبو العباس الداني وغيره، وممن رواه موصولا الإمام الطبراني في الأوسط وابن أبي الدنيا في المطر والرعد والبرق في جزء له في ذلك، لكن في إسناده رجل متروك، في إسناده رجل متروك فيكون الحديث ضعيفا، وهكذا بقية الأحاديث الأربعة التي لم توجد موصولة، وجدت موصولة بعضها قد يحسن وله أصل وبعضها يضعف. وأما الآثار فالعلماء عليه رحمة الله أولوا الاهتمام الأكثر بالأحاديث المرفوعة التي يقول فيها بلغني وأوصلوها وبينوا أصولها، خاصة الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه التمهيد، فبين أن لهذه الأحاديث أصولا، فلذلك ما يوجد في الموطأ من حيث العموم صحيح كله إلا بعض الأحاديث التي انتقدها أو تكلم فيها العلماء وضعفوها، كأن تكون مرسلة مثلا أو تكون بلاغات ولا توجد موصولة أو وجدت موصولة بأسانيد ضعيفة والله أعلم. ومذهب مالك عليه رحمة الله هو أنه كان يجيز رواية الحديث المرسل ويحتج بالحديث المرسل، وهذا مذهب أبي حنيفة أيضا وغيرهم من العلماء، خاصة التابعين كانوا يحتجون بالمراسيل لأنها أقرب إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء الإمام الشافعي وبين أن هذه المراسيل يعني ضعيفة إلا إذا كان المرسل يعني يحتج به إن احتضر بغيره أو كان لا يرسل إلا عن ثقة إلى غير ذلك من الشروط والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لمن ابتلي بالوقوع في الكذب المتكرر من غير قصد؟ عندي كيف يقع الإنسان في الكذب المتكرر ولا يقصد؟ هو إذا تكرر منه الكذب، نعم قد يقع الإنسان في الخطأ ولا يكون كذبا، والخطأ يسمى في لغة أهل الحجاز كذبا، قد يقال كذب فلان، كما يقال عن بعض الصحابة كذب أبو محمد في صلاة الوتر وكذب أبو هريرة، وكانت عائشة قد تقول هذا القول، لكن المراد منهم هو الخطأ، لأن الكذب في لغة أهل الحجاز يطلق على الخطأ. أما الذي يتكرر منه الكذب فهذا لا أظن أنه لا يقصد الكذب، إذا وقع في الخطأ وكذب من غير تعمد ومن غير قصد فهذا إن شاء الله مغفور له، أما إذا كان يكرر هذا الأمر ويكرر الكذب من أجل الانفلات مما يقع فيه والخروج من يعني ما يفتلى فيه وغير ذلك، فهذا لا شك أنه يقع في الكذب. فلا بد أن يستحضر مثل هذه الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وحذر الإنسان من كذب وجعله يعني أن الكذب من سمات ومن علامات المنافق وغير ذلك، ويتقي الله عز وجل ويستحضر أن الصدق هو الذي ينجيه، أن الصدق هو الذي ينجيه لا الكذب، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما الجواب على من يرمي الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بالتساهل؟ الذي يرمي الشيخ الألباني عليه رحمة الله بالتساهل هو إما أن يكون جاهلا بمنهج الشيخ عليه رحمة الله أو متحاملا، يعني لا يخرج عن أحد أمرين، إما جاهل أو متحامل أو حاقد وحاسد. فالشيخ عليه رحمة الله كغيره من العلماء تفنن في هذا العلم وبرز فيه وبينه وجدده بكتب كثيرة جدا وتحقيقات ماتعة جدا، بل لما كان يحقق الشيخ الألباني في الأحاديث من بطون الكتب والأجزاء وغير ذلك لم يكن يعني كثير ممن ينتقده اليوم يسمعون بهذه الكتب، فضلا عن أن يقفوا عليها. فوقف عليها الشيخ الألباني عليه رحمة الله وهي مخطوطة، خاصة لما كان في المكتبة الظاهرية يجلس الساعات الطويلة وهو يبحث ويدقق ويجمع. فجاء بعده ممن وجد هذه الأمور مجموعة عنده في يعني إما أجهزة الكمبيوتر أو غير ذلك، فصار يعني ينتقد الشيخ وأنه أغفل هذا الطريق وذهب عنه ذاك الطريق إلى غير ذلك. فلو كان هو يبحث كما كان يبحث الشيخ فلا يقع على معشار ما كان يقف عليه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. فلا بد معرفة فضل هذا الشيخ والوقوف عند يعني علمه وفضله و يعني جهده في خدمة هذه السنة، لا أن ينتقد ويتكلم فيه. فهو طبعا كسائر البشر يصيب ويخطئ، فيبين خطأه لكن عن طريق علمي وبأدب رفيع وبمعرفة لفضله، لأن كل من يتكلم اليوم في قضية التخريج أو قضية تصحيح الأحاديث فهو عال على الشيخ شاء أم أبى، فهو عال على الشيخ في كثير من الأحاديث شاء أم أبى. حتى إن ممن يعادي الشيخ في منهجه ويعاديه في عقيدته فهو يذكر تصحيح الشيخ الألباني ويذكر تضعيف الشيخ الألباني، لأنه سهل هذه المهمة لكثير من الناس، إما من كان متخصصا في علم الحديث أو لم يكن متخصصا. فلا بد من معرفة فضله وعظيم منزلة هذا الإمام عليه رحمة الله، فحياته كلها جعلها في معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتحقيق فيها والتدقيق، وجعل لنفسه منهجا هو تقريب السنة بين يدي الأمة، فقرب لنا هذه السنة وبين لنا صحيحها من ضعيفها. نعم قد يخطئ، لكن الخطأ مغمور بجانب الإصابة، فإصاباته أكثر، ومن قرأ في كتبه عرف فضله وعرف علمه وعرف دقته عليه رحمة الله، فلم يكن من المتساهلين. قد يتساهل في شيء وهذا من باب الخطأ، لكن لا نجعله منهجا للشيخ عليه رحمة الله. فكما قلت الذي يتكلم فيه إما جاهل وإما متحامل حاقد حاسد، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكر بعضهم أنه لم يعرف عن راو أنه ردت روايته بسبب خوارم المروءة لوحدها، فما مدى صحة هذا القول؟ وإذا كان كذلك فلماذا تذكر السلامة من الخوارم شرطا في عدالة الراوي؟ ذكر العلماء عليهم رحمة الله من شروط الراوي أو من شرط عدالة الراوي أن لا يكون مخروما المروءة، لكن يعني ذكرنا في سنوات الماضية أن قضية المروءة هي متعلقها بالعرف، متعلقها بالعرف، والعرف يختلف، يختلف في الزمان ويختلف من حيث المكان ويختلف من حيث الأشخاص، فما كان عرفا عندك قد لا يكون عرفا عند غيرك، والعرف هذا يجري في أمور الناس، في هيئاتهم، في لباسهم، في معاملاتهم وغير ذلك إذا لم تكن مخالفة للشرع. فلذلك في الغالب لا يضعف العلماء الرواة باختلاف الأعراف واختلاف هذه الأمور التي لها علاقة بالمروءة، إلا أنهم تكلموا في مسألة من المسائل وجعلوها يعني متعلقة بالمروءة، وهي أخذ الأجر على التحديث، أخذ الأجرة على التحديث. فمن العلماء من كان يضعف الرواة إذا كان الراوي يأخذ الأجرة على التحديث، ويقول أن هذا من خوارم المروءة أن يحدث الرجل بالحديث فيأخذ على هذا التحديث أجرا ومالا. ومن العلماء من فصل فكالإمام أحمد عليه رحمة الله، لأنه تكلم في من يأخذ أجرة في التحديث قال لا يقبل ولا كرامة، أو كما قال عليه رحمة الله، لكنه فصل في بعض الروايات بأن الإنسان إذا كان محتاجا فإنه لا بأس أن يأخذ الأجرة على التحديث، إذا كان فقيرا ولا يجد شيئا يأكله لا هو ولا أبناؤه، وأهل الحديث يلزمونه أن يبقى عندهم يوما كاملا يحدثهم، ولا يجد يعني متسعا من الوقت لأن يتكسب، فهذا أجاز له العلماء أن يأخذ الأجرة على التحديث فلا يضعف على ذلك. أما إذا كان مستغنيا وله من المال ما يكفيه وأخذ أجرة على التحديث فهذا لا شك أنه يكون مخلوما المروءة ويضعف الحديث أو يضعف الرجل بذلك. فالعلماء استعملوا قضية خوارم المروءة في مسائل معدودة مثل أخذ الأجرة على التحديث، أما الأمور الأخرى فقد يختلفون في ذلك ولا يتكلمون في ذلك، أو يختلفون في الرجل، لأن كما قلت إذا كان متعلق المروءة بالعرف فإن العرف يختلف من شخص لآخر ومن بلد لآخر ومن وقت لآخر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يعتبر قول التابعي في أسباب النزول من قبيل المرسل؟ نعم، قد يعتبر من قبيل المرسل، لأنه قد يفهم من هذه الآية أنها نزلت في قصة كذا وكذا، فإذا لم يضف ذلك إلى الصحابي ولا إلى الصحابي الذي عايش التنزيل فهذا لا شك أنه يكون من قبيل المرسل. بعض الأحاديث المرفوعة أو التي يذكرها الصحابة رضي الله تعالى عنهم في سبب النزول قد نجد بينهم اختلاف في سبب نزول الآية، هل نزلت في كذا أو نزلت في كذا، فيرجح العلماء هذه على تلك، فما بالك بأن يقول التابعي نزلت في كذا وكذا وهو لم يحضر القصة، فقد يكون أخذها من تابعي آخر، فالذي يظهر والله أعلم أنه يبقى من قبيل المرسل. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما هو أفضل تحقيق لسبل السلام؟ هناك تحقيقات كثيرة لكن لا أذكر يعني أحسنها، هناك تحقيق من تحقيق صبحي حلاق ولا أذكر يعني ميزات هذا التحقيق على غيره، فالله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا تعارض الوصل والإرسال أو الوقف والرفع فهل هناك قاعدة مضطردة ترجح أحدهما على الآخر أم يرجع الأمر إلى القرائن؟ ليس هناك قاعدة مضطردة عند علماء الحديث أو عند نقاد الحديث في ترجيح المرسل على الموصول أو الموقوف على المرفوع أو المرفوع على الموقوف. نعم، ذكر بعض العلماء وهذا مذهب من مذاهب بعض العلماء وعلماء الحديث كالإمام الحاكم وغيره بأن الحكم للواصل لأنه من باب زيادة الثقة، أو الحكم للرافع لأنه من باب زيادة الثقة، وهذا الذي مشى عليه بعض الفقهاء الذين لهم علم بالحديث كالإمام النووي وغيره، لكن الصواب الذي عليه المحققون من أهل الحديث كيحيى بن سعيد القطان والدارقطني والإمام أحمد وغيرهم من النقاد أنه لا يحكم بقاعدة مضطردة، بل كل حديث له ذوق معين، كل حديث له قرائن يتبين من خلالها بأن هذا الحديث المحفوظ فيه والصواب فيه الرفع أو الصواب فيه الوقف، وكذا الوصل والإرسال، فينظرون إلى عدة قرائن، مثل أن يجتمع الجمع الأكثر على الإرسال وينفرد الواحد ولو كان ثقة على الوصل، فهنا قد يرجحون الإرسال على الوصل وكذلك بالعكس، أو يجتمع الأحفظ مع الحافظ فيرجحون قول الأحفظ على الحافظ، أو قد يكون الراوي يتميز بأنه في هذا الشيخ من أتقن الناس فيه وألزم الناس في هذا الشيخ، يرجحون قوله على قول غيره، إلى غير ذلك من القرائن، والقرائن كثيرة جدا، والقرائن كثيرة جدا، وهذه القرائن تتبين بأمرين اثنين أو أكثر، لكن الأمران هما أصل هذه القرائن. أولا جمع طرق الحديث الواحد، جمع طرق الحديث الواحد، كما قال الإمام شعبة: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خلله أو لم يتبين خطأه، فلا بد من جمع هذه الطرق ومعرفة هذه الطرق ليتبين قضية القلة والكثرة. وأيضا قد يجد في بعض الطرق ما يستدل به على قرينة من القرائن. وأيضا الأمر الثاني هو معرفة طبقات الناس، معرفة طبقات الناس في الشيخ الواحد، ومعرفة طبقات الناس من حيث العموم، من حيث الثقة والحفظ وغير ذلك، فهذه الأمور تقع في يعني يتكلم عنها العلماء إذا وقعت بين الثقات، كأن يخالف الثقة ثقة آخر، فأحد الثقات يصل والآخر يرسل، أو يقف والآخر يرفع، فهذا لا شك أن فلانا ثقة والآخر ثقة، فينظرون في هذه الثقة لأن الثقة تتفاوت والحفظ يتفاوت، فإما أن يتفاوت من حيث العموم وإما أن يتفاوت في شيخ من الشيوخ، فيرجحون هذا عن ذاك، وهذا طبعا يتعلق بعلم الجرح والتعديل والطبقات وغير ذلك، وهذه العلوم كلها متكاملة، كلها متكاملة، فالناقد أو الذي يتكلم في العلل لا بد أن يلم بجميع هذه العلوم، بعلم التخريج وعلم الجرح والتعديل وعلم الطبقات والرجال وغير ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بماذا تنصحون الطالب المبتدئ في علم الحديث بقراءته من الكتب؟ الطالب المبتدئ في علم الحديث أول ما يبتدئ به هو معرفة مصطلح الحديث، معرفة مصطلح الحديث، كان يعني يقرأ في كتاب سهل ميسر ليعرف مصطلحات القوم، ولا شك أنه سيحتاج إليها، لأنه لو قرأ مباشرة في الكتب المطولة التي تذكر المسائل فإنه لا يفهم هذه المصطلحات، لأنها صارت تجري على ألسنتهم وهم يفهمونها، فإذا تكلموا قالوا هذا حديث معضل أو هذا حديث مرسل أو هذا حديث جوده فلان أو هذا حديث جيد إلى غير ذلك، فهذه قد ألفوها واستعملوها وهو لم يألفها ولم يعرف معناها، فلا بد أولا أن يدرس مصطلحات القوم، ثم بعد ذلك إذا درس المصطلح من حيث العموم وعرف ما يتكلم عليه، ما تتكلم عليه كتب المصطلح، لأن كتب المصطلح من حيث العموم شاملة لجميع علوم الحديث، لذلك تسمى به كتب علوم الحديث، فهي تذكر كل ما يتعلق بعلم الحديث، سواء في المصطلحات، سواء في علم التخريج، سواء في الجرح والتعديل، أو الرجال، أو الأنساب، أو غير ذلك، لكن بشيء ليس بالموسع، بشيء سهل وبشيء يسير، فبعد ذلك ينطلق للكتب الأخرى أوسع من الكتاب الأول، كأن يكون مثلا نخبة الفكر، نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، يعني بيّن مصطلحات القوم بأسلوب سهل وميسر، بعد أن يدرس هذه النخبة أو شرح لهذه النخبة ينتقل إلى ما هو أعلى منها، كأن يكون اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير عليه رحمة الله، لأنه لا يخرج عما ذكره هؤلاء ويزيد بعض المسائل والفروع التي يحتاجها طالب العلم. بعد ذلك إذا أتقن هذا العلم انطلق إلى الكتب المطولات كفتح المغيث للإمام السخاوي وتدريب الراوي للسيوطي وغير ذلك. ولكن علم الحديث هو يتأصل أكثر من ناحية تطبيقية أكثر من الناحية النظرية. فلا شك أن الناحية النظرية مهمة وتفيده كثيرا، لكن لا يمكن أن يمارس هذا العلم إلا بتطبيقه فيتعلم أصول هذه العلوم، أصول التخريج، أصول الجرح والتعديل وقواعد الجرح والتعديل، أصول علم الرجال. فإذا علم يعني كيف يبحث في هذه الكتب وما هي طريقة العلماء عليهم رحمة الله في تصنيفهم لهذه الكتب وكيف يستفيد من هذه الكتب، أمكنه أن يغوص في هذا العلم، لأن كل كتاب له ميزة معينة وكل كتاب له منهج وطريقة معينة. فقد تجد ضالتك في هذا الكتاب ولا تجد ضالتك في الكتاب الآخر. مثلا لو أخذنا مثلا إنسان يريد أن يعني يقف على بعض الرواة في وجدهم مثلا في مسند الإمام أحمد، هؤلاء الرواة في الغالب سيجدهم في كتب الرجال، ويعرف أن كتب الرجال صنفت على مناهج عدة، منهم من أفرد الثقات، ومنهم من أفرد المجروحين، ومنهم من جمع بين الثقات والمجروحين، ومنهم من أفرد أصحاب كتب خاصة كمثلا تهذيب الكمال. تهذيب الكمال جعله للرواة المذكورين في الكتب الستة، إذن لا يدخل فيها مسند الإمام أحمد. فإذا وجد راويا في مسند الإمام أحمد، وغالب هؤلاء الرواة روى عنهم أصحاب الكتب الستة، فقد يجده في تهذيب الكمال. لكن في بعض الأحيان لن يجد هذا الراوي في تهذيب الكمال. لماذا؟ لأنه لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة. إذن أين يجده؟ هل جعل العلماء كتابا يخص الإمام أحمد من حيث معرفة الرجال؟ نعم، جعلوا كتبا أخرى تكمل هذا الكتاب تهذيب الكمال، مثلا كتعجيل المنفعة للحافظ ابن حجر، فإنه ذكر الرجال المذكورين في مسند أحمد والشافعي وموطأ مالك، وليس لهم ذكر في الكتب الستة. فلذلك ينبغي للإنسان أن يعرف مناهج العلماء ويعرف طرق العلماء في التصنيف، وهذا لا يكون إلا بقراءة أصول هذه العلوم وقراءة مقدمات هذه العلوم. فليس كل كتاب تحتاج إليه دائما، فقد تتعب نفسك وأنت تبحث ولن تجد فلو أخذنا مثلا أيضا في قضية شروح الحديث، لو أخذنا مثلا التمهيد للإمام ابن عبد البر، التمهيد ماذا فعل؟ التمهيد هو في شرح أي كتاب؟ في شرح موطأ الإمام مالك عليه رحمة الله. لكن ينبغي أن يعرف طالب العلم أن من الأحاديث التي أخذناها اليوم مثلا أو من الآثار التي أخذناها اليوم، لو بحث عنها في التمهيد لن يجد لها شرحا، لأن ابن عبد البر رحمه الله اقتصر على شرح ما كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ما له حكم الرفع، يعني لم يشرح الآثار، لم يشرح آثار الصحابة ولا آثار التابعين ولا مثلا وصايا لقمان كالحديث الذي تقدم معنا، فهذا لن يجد له شرحا في كتاب التمهيد. فلو ذهب يتصفح التمهيد ويضيع وقته وهو يبحث عن هذه الأشياء لن يجدها، وقد يستغرب. لكن لو قرأ في أصول يعني تصنيف العلماء لهذه الكتب لعرف أنه يعني هذا الكتاب خاص فقط بالأحاديث المرفوعة، فيبحث في كتب أخرى كالاستذكار الذي جعله ابن عبد البر لكل ما جاء في الموطأ ورتبه على ترتيب الموطأ، بخلاف التمهيد رتبه على شيوخ الإمام مالك وليس على كتاب الموطأ من حيث الأبواب إلى غير ذلك من الأمور. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما الفرق بين المزيد في متصل الأسانيد والإدراج في الإسناد؟ لا أذكر، الله أعلم، لا يحضرني الآن. المزيد في متصل الأسانيد هو أن يزيد الرجل، أن يزيد الراوي رجلا في الإسناد، والأصل أن لا يكون، والأصل أن لا يكون، لكن الفرق بينه وبين الإدراج لا يحضرني الآن، فالله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يقبل حديث المجهول في الشواهد والمتابعات مع احتمال كونه شديد الضعف؟ الجهالة تختلف، الجهالة تختلف، هناك جهالة، جهالة العين، وهناك جهالة الحال، فجهالة الحال وهي ما يعبر عنها بالمستور، فهذه التي يعني قد تفيد في الشواهد والمتابعات، لأن هذا الرجل عرف وروي عنه الحديث لكن لم يعرف بالضبط، لم يعرف بالضبط، فهو قد عرف، فلو كان شديد الضعف لذكر ذلك عنه، بخلاف جهالة العين فهذا قد لا نحتاجه في المتابعات والشواهد، فنفرق بين جهالة العين وجهالة الحال، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح اشتراط قصد الإيهام في التدريس دون المرسل الخفي، وبما يعرف قصد الإيهام؟ كيف؟ يقول السائل: هل يصح اشتراط قصد الإيهام في التدليس دون المرسل الخفي، وبما يعرف قصد الإيهام؟ لا أذكر أن يعني يشترط في المدلس أنه يقصد الإيهام، المدلس تدليس التسوية هو الذي يقصد الإيهام، أما المدلس تدليس الإسناد فقد لا يقصد الإيهام، قد لا يقصد الإيهام، ويروي الحديث بالعنعنة ويحذف رجلا من الإسناد، ويروي عمن سمع ما لم يسمع منه، ما لم يسمع منه لثقته بالراوي المحذوف مثلا، لأن استعمل هذا التدليس كما يعني ذكر العلماء بعض الرواة الصحيح كسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، لكن كان تدليسهم قليلا جدا، فهؤلاء لم يقصدوا إيهام السمع، والله أعلم. الله أعلم، لا يحضرني. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول شيخنا بارك الله فيكم: لو تذكرون جملة من أسماء المشايخ الذين يرجع إليهم في مسائل الحديث والمصطلح ممن هم على قيد الحياة، وجزاكم الله خيرا. هناك من المشايخ يعني المعروفين والمشهورين مثل الشيخ عبد المحسن العباد عليه رحمة الله، وله كتاب لطيف في المصطلح، له كتاب لطيف في المصطلح يحسن أن يبتدئ به طالب العلم، لأنه على شكل سؤال وجواب، على شكل سؤال وجواب، وهو مطبوع ضمن مجموع الشيخ في مجموع يعني رسائل وكتب الشيخ عبد المحسن، فهذا يسهل على طالب العلم المبتدئ معرفة يعني هذا العلم بعبارات سهلة، سؤال وجواب، فيجد الجواب يعني واضحا ومفهوما. وأيضا من المشايخ الذين يرجع إليهم في علم المصطلح وعلم الحديث الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله عز وجل، والشيخ له كتابات كثيرة في علم الحديث ومشاركات كثيرة في علم الحديث ومناقشات لرسائل علمية، وخاصة فيما يتعلق بالعلل، لأنه صنف كتابا وهو رسالته بين الإمامين مسلم والدارقطني، لأن الدارقطني انتقد بعض الأحاديث على الإمام البخاري والإمام مسلم في كتابه التتبع، وأيضا في كتابه العلل، والإمام البخاري دافع عنه الحافظ ابن حجر في كتابه هدي الساري، وبين هذه الأحاديث، وغالب الأمر كان الحق مع الإمام البخاري، والشيخ ربيع أيضا انتهج على نهجه و صنف على منواله فصنف كتابا بين الإمامين مسلم والدارقطني، فذكر الأحاديث المنتقدة في صحيح مسلم وتكلم عنها وبين أن الحق في كثير منها مع الإمام مسلم بعلم ودقة فهم حفظه الله عز وجل. وله كتب أخرى أيضا، وكالمدخل إلى الصحيح للإمام الحاكم حقق جزءا منه، ثم حقق بعض تلامذته بعض الأجزاء من هذا الكتاب وأشرفه عليهم، وهو مطبوع في 4 مجلدات. وله كتب أخرى أيضا في السنة، فهو على علم بالمصطلح وبعلوم الحديث، وهناك أيضا مشايخ كثيرين جدا يعرفون هذا العلم، خاصة دكاترة الجامعات وغير ذلك، وله مشاركات كثيرة في بيان هذا العلم والله أعلم. ولا يمكن يعني أن نذكر كل يعني من كان متخصصا في هذا العلم لأنهم كثيرون. أحسن الله إليكم. يقول السائل بارك الله فيكم شيخنا، نرجو أن تذكروا لنا موقفا أثر فيكم من المواقف التي عايشتموها مع الشيخ العلامة حماد الأنصاري رحمه الله تعالى. يعني لا ينبغي لمثلي أن يذكر هذه الأشياء أو كمواقف مؤثرة وغير ذلك، فهذه تترك للمشايخ الكبار الله أعلم. لكن الشيخ حماد محمد الأنصاري عليه رحمة الله كان من علماء المدينة، وكان من بقية المحدثين بها، وله أيضا كتب ومشاركات ويعني أجزاء وتصانيف، في غالبها تكون يعني تصانيف صغيرة في بعض مسائل الحديث والعقيدة والفقه وغير ذلك، وله أيضا مصنف في الرجال والبطل القاصي والداني في تراجم رجال الطبراني. وأيضا يعني كان الشيخ رحمه الله عز وجل من المعتنين بالمخطوطات والنسخ الخطية، وكان جماعا للكتب، وكانت مكتبته من أعظم المكتبات في المدينة في وقته عليه رحمة الله وإلى يومنا هذا، فكانت من أعظم المكتبات، جمع فيها الشيء الكثير من الكتب والنوادر، لأنه كان كثير الرحلة والسفر إلى بلدان فيجمع منها هنا ومنها هنا، وكان يستدين عليه رحمة الله لشراء الكتب، وفتح مكتبته لطلاب العلم، فكانت مفتوحة بين العصر والعشاء في غالب الأيام، إلا إذا كان مسافرا أو كان يعني في يذهب بعض الأحيان إلى المسجد النبوي في يوم الاثنين فتغلق عند المغرب، أما في الغالب الأيام فكان يفتحها بين العصر إلى العشاء، ينهال منها طلبة العلم، وأغلب الرسائل العلمية كانت بتوجيه منه، بل من مكتبته الخاصة عليه رحمة الله، خاصة الرسائل الأول في الجامعة الإسلامية، وكان يحب طالب العلم ويقربه ويدنيه إذا عرف منه الجد والاجتهاد في الطلب، وإلا أنه كان لا يحب من الطالب إذا دخل مكتبته أن يمس كتابا حتى يعرفه الشيخ جيدا، ويعرف يعني حبه للعلم، وكان يعتذر لذلك أنه قد يرد هذا الكتاب إلى غير مكانه، قد يرد لأن المكتبة عظيمة جدا، وإذا رده إلى غير مكانه فقد لا يجده مرة أخرى، فإذا أخرج الإنسان كتابا فليضعه في الطاولة، ثم هو أو ابنه الشيخ عبد الباري الأنصاري يرده. وكان يحب إذا دخل إليه الطالب أول ما يدخل أن يبقى جالسا ويستمع ويستفيد، حتى إذا اعتاد على الشيخ فإنه يترك له المجال للبحث في المكتبة إذا رأى منه يعني حب الاطلاع وحب البحث وغير ذلك، أما إذا لم يرى منه ذلك فقد يطرده من المكتبة كما طرد غير واحد ممن كان يعني فيه نوع من عدم الخلق الحسن والكبر في التعلم وغير ذلك، فكان لا يحب أن يرى شخصا جديدا يعني يتجول في المكتبة ويرى فيسأله ماذا تريد وماذا تفعل، وكان شديدا، وهذه الشجة استعملها حتى يختبر الطالب هل يريد العلم أم أنه لا يصبر على العلم والعلماء فينفر ويذهب ولا يرجع؟ وهناك يعني بعض الطرائف التي يعني أدركناها معه عليه رحمة الله في أحد، لأن الناس كانوا يعرفون عنه نوع من الشدة، وهذه كما قلت لكم كان يستعملها للاختبار، فإذا كان الطالب يعني صابرا فإنه سينال العلم وينال يعني الجلوس في مكتبته والبحث وغير ذلك. إذا لم يصبر فلن يرجع إلى هذه المكتبة مرة أخرى. ففي يوم من الأيام يعني أحد الطلاب الذي كان معي في الدراسات العليا مع أنه من أهل المدينة، إلا أنه لم يكن يعرف الشيخ حماد، فقال لو نذهب إليه، فذهبنا إلى مكتبته وكالعادة يسأل من هذا الذي معك مثلا، فسألني عنه، قلت فلان في الدراسة العليا معي في كنا في مرحلة الماجستير، فطبعا لابد أن يختبر لابد أن يختبر، فقال له ما موضوع يعني رسالتك؟ قال الأحاديث التي سكت عنها الحاكم والذهبي، لأن تعرفون كتاب المستدرك للحاكم غالبا ما يتكلم الحاكم عن الأحاديث فيقول صحيح الإسناد أو على شرط الشيخين، والذهبي إما أن يوافقه وإما أن يخالفه، وفي بعض الأحيان يسكت الحاكم عن الحديث ولا يتكلم بشيء، ويسكت أيضا الذهبي ولا يتكلم بشيء. فهذا الطالب قال أجمع الأحاديث التي سكت عنها الحاكم والذهبي وأتكلم عنها. قال سبحان الله، أحاديث سكت عنها الحاكم والذهبي تتكلم عنها أنت؟ يعني من تكون حتى تتكلم وهم سكتوا؟ فقال أريد منك الأسبوع القادم أن تأتيني برسالتك لأرى ماذا تكلمت فيها. فالطالب يعني ارتعد، ولما خرج لم يرجع إلى الشيخ مرة أخرى. فمثل هذه يعني الطلب كانت من الشيخ ليختبر الطلاب، فمن صبر نال العلم ومن لم يصبر. والشيخ يعني في العادة يعني لم يكن له دروس، لأنه كان يعني يعاني من بعض الأمراض فلا يستطيع أن يعني يبقى طويلا في المجلس، لكن كان يفتح مكتبته ويبقى في هذه المكتبة ويسأله السائل ويستفيد منه الطالب، خاصة فيما يتعلق بعلم العقيدة وعلم الحديث، وأيضا له مشاركات في الفقه، ويستفيد أيضا في علم المخطوطات كثيرا والنسخ الخطية وغير ذلك. وكان لا يحب أن يتصل عليه فيسأل، فكم من مرة يرفع السماعة فإذا السائل يريد أن يسأل فيقول العلم يؤتى ولا يطلب من وراء الكواليس، أو كما كان يقول العلم لا يطلب من وراء الكواليس، فلا بد أن تأتي حتى تستفيد. فكان يحث الطلاب على الاستفادة. وهناك يعني حكايات كثيرة وطرف كثيرة عن هذا الشيخ عليه رحمة الله. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، يسألك طلابك الكرام أن تدعو لهم بالتوفيق والسداد في طلب العلم وبارك الله فيهم. أظن أن الأمر لابد أن يكون متبادلا، فأنتم تدعون ونحن ندعو لنا لأنفسنا ولكم بالهداية والحرص على الطلب وجمع الكلمة وجمع الشمل والحب في الله عز وجل والالتقاء على الخير. وهذه لا شك أنها كانت فرصة طيبة جدا، وسررت أيما سرور بالالتقاء بإخواني في هذا الصرح العظيم من صروح طلب العلم والاجتهاد فيه، فأسأل الله عز وجل لي ولهم التوفيق في العلم والعمل، وأن يجمعنا على الخير وأن يجمعنا في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزا الله شيخنا خير وبارك في علمه وعمله ونفع به، ولعل نختم هذه الكلمة بطلب ورجاء من شيخنا حفظه الله تعالى بالرجوع والزيارة، أتكلم فيه بلسان طلبة هذه الجامعة وغيرهم، فأقول رعاك مولانا وعدت سالما بالرواح والغدو دوما غانما، واعلم بأن شوقنا قد زاده حر الدموع للرحيل حاده، ألا فوعدا للفؤاد بالغد فالوعد للدموع ماء مبرد، وكما هي العادة فالهدية لشيخنا يقدمها عمي محمد.